أنا البحر في أحشائه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن صدفاتي؟ لغتنا الجميلة. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشة. أهلا بكم مع حلقة جديدة في هذا البرنامج لغتنا الجميلة في فم المعاصرين. في سكون الليل كان الشاعر التونسي أبو القاسم الشابي يجلس وحده متأملا سارحا بخياله في المدى البعيد، وفي صفحة جديدة من مذكراته نراه وهو يتأمل ذكريات الطفولة البعيدة بعين الخيال لا بعين الواقع، ويقول: ها هم أصدقاء طفولة الحالمة الذين عرفتهم في بلاد كثيرة، ها هم يتراكضون بين المروج الخضراء ويجمعون باقات الشقيق والأقحوان، ثم يتسلقون الجبال متتبعين أعشاش الطيور الصيفية ومترنمين بتلك الأغاني البريئة الطاهرة، ثم ها هم جالسون على ضفاف الأنهار الجميلة الهادرة يبنون من الرمال بيوتا مسقوفة بأعشاب الحقول، ثم ها هم ينقسمون إلى فريقين يطارد أحدهما الآخر، وهم يمثلون رواية الحياة الكبرى التي تمثلها الليالي دواما وهم لا يشعرون، ثم ها هي تلك الريحانة الجميلة التي أنبتتها في سبيلي أنامل الحياة، ها هي تنظر إلي بعينيها الجميلتين الحالمتين بأحلام الملائكة، ثم تشير إلي براحتها الجميلة الساحرة وبأناملها الدقيقة الوردية، ثم ها هي تطبع على ثغري قبلة حلوة ساحرة بشفتيها المعسولتين برحيق الحياة. ثم يفيق الشاب من تأملاته ومن أحلام طفولته وصبا ليبدع قصيدة عنوانها الأشواق التائهة، يقول فيها: يا صميم الحياة إني وحيد مدلج تائه فأين شروقك، يا صميم الحياة إني فؤاد ضائع ظامئ فأين رحيقك، يا صميم الحياة قد وجم الناي وغام الفضا فأين بروقك، يا صميم الحياة أين أغانيك فتحت النجوم يصغي مشوقك، كنت في فجرك الموشح بالأحلام عطرا يرف فوق ورودك حالما ينهل الضياء ويصغي لك في نشوة بوحي نشيدك. ثم جاء الدجى فأمسيت أوراقا بدادا من زابلات الورود، وضبابا من الشجا يتلاشى بين هول الدجى وصمت الوجود. كنت في فجرك المغلف بالسحر فضاء من النشيد الهادي، وسحابا من الرؤى يتهادى في ضمير الآزال والآباد، وضياء يعانق العالم الرحبة ويسري في كل خاف وبادي. وانقضى الفجر فانحدرت من الأفق ترابا إلى صميم الوادي. يا صميم الحياة، كم أنا في الدنيا غريب أشقى بغربة نفسي بين قوم لا يفهمون أناشيد فؤادي ولا معاني بؤسي، في وجود مكبل بقيود تائه في ظلام شك ونحسي. فاحتضني وضمني لك كالماضي، فهذا الوجود علة يأسي. لم أجد في الوجود إلا شقاء سرمديا ولذة مضمحلة وأمانية يغرق الدمع أحلاها ويفني يم الزمان صداها. وأناشيد يأكل اللهب الدام مسراتها ويبقي أساها، وورودا تموت في قبضة الأشواك. ما هذه الحياة المملة؟ سأم هذه الحياة معاد وصباح يكر في إثر ليلي. ليتني لم أفد إلى هذه الدنيا ولم تسبح الكواكب حولي. ليتني لم يعانق الفجر أحلامي ولم يلثم الضياء جفوني. ليتني لم أزل كما كنت ضوءا شائعا في الوجود غير سجيني. في حلقة الغد لقاء جديد مع أشعار أبي القاسم الشابي إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق سوسة.